قلت جملة في الكتاب اللي هي ايه القرآن الحي او اللي يكون القرآن الحي. علي له كتاب علي مبروك. انا عارف الدكتور علي. السعي نحو القرآن الحي. السعي نحو القرآن اللي هو نصوص حول القرآن ده اخر كتاب صدر قبل ما يموت وفي كتاب تاني هيطلع قريب عن الشريعة. فانا معلش اسمح لي احط رجل على رجل لان ما بعرفش فانا ايه الجمله دي اصلا قابلت الدكتور علي كان ده في 2012 وحصل بينه وبينه حوار كان يعني لا قبل ما مركز زلمه يفتح كنا في فندق الفور سيزون اول ما عرفته انا الجماعه بتوع المؤمنون بالحدود انا كنت بشتغل معاهم وانا اللي وصلت الدكتور علي 2012 انا اشتغلت معاهم 2009 ل 2012 لا انت عرفت علي بيهم سنه كام سنه 2012 اوكي تمام فكانت بدايه النهايه مع المؤسسه كنت انا باحث فيها لقائي مع الدكتور علي بدايه النهايه لان انا الدكتور علي طبعا انا كنت بتكلم معاه على اساس ان هو طبعا يعني طبعا خلينا ما نتكلمش عن علي دلوقتي نرجع تاني لسؤالك يعني علي هنتكلم عليه بعد شويه بس نرجع تاني ليه هو اللي طرح ايه بقى يعني في الكلام في الحوار هنتكلم حول القران وهل هو يعني من وجهه نظر خطاب الهي ولا خطاب بشري فعلى طول هو انزعج جدا من من السؤال وقال لي انت مؤمن بالله اصلا ولا مش مؤمن بالله ف خلاص بقى انا الحوار خد مجرى تاني وخد قعد شويه وقفل وانا بقى دخلت في ايه في بدات بقى تتوتر علاقتي مع المؤسسه من بسبب الموضوع ده يعني وبعد شويه انفصلت عنهم بعدين بدات اتواصل معهم بشكل تاني احضر بقى حاجات واشوف لو اقدر اعمل حاجه بتاع لحد ما لقيته عامل زي مش عارف كنت موجود وقتها لا يمكن ان احنا ما تعرفناش ساعتها في دال كان عامل زي حلقه نقاشيه كده او جلسه عن بعنوان القران الحي حي تمام كان جامع فيها بعض ما دي انا اللي عاملها انت كنت موجود كان حاضر فيها الراجل الازهري اللي هو لا بس هي دي التصوير بتاعها اجزاء بس هي لا انا كنت موجود فيها موجود في دال انا كنت قاعد ساعتها يبقى دي حاجه ثانيه يبقى دي حاجه لا كان الكلام ده في 2013 لا دي حاجه ثانيه تمام 2013 انا فاكر كويس جدا يعني بعد ده كانت لسه دال ايه بعد احنا ما او لا يمكن انا عرفت لسه موجود ولا لا مهم كان بادئ كانت بدايه كانت زي ما تقول اول فعاليه يعني باسم او باشراف الدكتور علي وكان طبعا عصام فوزي كان موجود من الناس وكان جاب دكتور من الازهر اسمه مش عارف سالم العاصي ولا حاجه زي كده الدكتور العاصي يعني. وقعد كام واحد كده طبعا كان خالد محمد عبده هو اللي بيجيب الدكتور خالد العاصي ايوه خالد عبده ايوه وكان قعد كام واحد كده فالمهم لاحظت طبعا الدكتور علي بيجيب بقى بيستمد بقى شويه مرويات كده واراء من كتاب السيوطي اتقان في علوم القران يعني برضه حوالين النسخ والكتابه والبتاع يعني حاجات كده يعني تثير البتاع عشان بس ايه يفك حصار التراث حوالين القران عشان يعني يفتح المجال للتاويل والبتاع فانا ما حضرتك ظهرت يعني قدامي ككتاب يعني كتاب ظهر وبدأ ولاحظت فيه الايه برضو نفس فكره ايه يعني احنا عمالين نلف وندور ونرجع لنقطه توجيه الراي العام او المثقفين او الناس الوسط يعني السائد يعني انه يعيد قراءه النص متحررا من سلطه التراث انا شايف ان احنا قعدنا فتره طويله قوي في الموضوع دوت يعني كفايه يعني احنا بقالنا من زمان يعني يمكن فتره الثمانينات والتسعينات دكتور استشار اسمه ايه ده العشماوي ودكتور نصر ابو زيد ومش عارف مين يعني في جمله كده ومجموعه من الاساتذه والناس الكبيره ضربت كم ضربة كده في الموضوع دوت وان احنا يعني التراث مش كله صح والقرآن يمكن عدد النظر فيه وكذا وفي تناقضات وفي وفي وفي وفي لحظة استعادة للعمل فيعني ايه برضو احنا يعني حاسس ان احنا يعني لسه واقفين في فكرة النص مش عارفين ايه يعني مش عارفين ننقل ان او ننقل على فكرة تانية يعني مختلفة او خطوة للقدام ولسه يعني حتى جبت من ضمن الناس اللي اتكلموا على يعني تعاطوا مع الدين يعني او بيحاولوا يجددوا المستشار عبد الجواد ياسين. انا طبعا اعرف المستشار عبد الجواد ياسين كويس جدا وراجل برضو كان محطة في حياتي أساسية. بس انا اتفاجئت ان انا بعد شوية لقيت نفسي انا ايه قطعت مسافة كده ولقيت المستشار عبد الجواد ياسين خطوته طبعا لانه بيكتب فخطوته تقيلة. انا ما بكتبش ما نشرتش اي حاجة فما عنديش حاجة تكتب بس ما نشرتش مفيش حاجة ممسوكة عليك مفيش حاجة ممسوكة عليا فانا خطوته سريعة حر براحتي واخد بالك ازاي الكلام اللي انا اقوله للاولاد ممكن اغيره بكره ما امال انا بسجل ليه امال انا بسجل ليه ما انت بتكتب دلوقتي لكن اللي بيكتب وبينشر انا طبعا بالكتابه النشر يعني كاتب حاجات بس افكار خاصه بي انا بتبدا خطوته تقيله شويه في النقله علشان يراعي خصوصا لما يبقى له جمهور ايوه تمام. فانا بصراحة عبد الجواد ياسين نفسه هو انا شايف ان هو قفز على فكرة النص يعني قفز قفزة مهم يعني هو في الجزء الاول من السلطة في الاسلام كان لابد في النص يعني قال صراحة كده ان الاسلام هو القرآن اللي بيعبر عنه السنة والكلام ده كله تاريخ وبتاع ولكن القرآن نص مكتنز ونص ثري ونص ونص ونص ونص بالظبط. يوم ما فات حوالي 7-8 سنين على ما طلع الجزء الثاني ماشي وانا قابلته ساعتها قابلته في 2009 قال لي لا يا عم خلاص انا ايه ليش طالع يعني في الحكايه دي قال لي لا انا لا والنص ولا يعني لا يعني خلاص يعني فكره الشريعه والايات بتاعه الاحكام والحاجات دي بعدين لما طلع الجزء الكتاب بتاع الدين والتدين قال لا خلاص انا لا ما عادش معايا من الدين الا الاخلاق. خلي بالك ان انت انتقلت من جمال عمر لعلي مبروك ماشي يا سيدي لعبد الجواد يا سيدي ما هرجع انا لا انا قصدي ايه هم يعني طبعا انا استفدت منهم وتعلمت منهم كتير فاك ازاي بس انت فيك روح يعني حلوه مع النفس الباحث مع التجربة العميقة مع الحياة بشكل عام ومنها المسألة الدينية يعني بحس كده لما بقابل حد زيك ان انا نفسي اشوف يعمل اللي انا عاجز عنه. انت عندك ثقافة وعندك رصيد وعندك يعني مخزون كبير ورحت وجيت وطوفت وشفت يعني اللي انت حطيته في الكتاب ده بس لو الواحد قراه مش حاجة تانية يبقى حاجة يعني هايلة جدا يعني. فعاوزك بس تفهمني ايه الفكرة وراء الموقع اللي انت واقف فيه دلوقتي ايه الفكرة ايه وانت في امريكا بقى لحد هيلبسك قضية ولا حد هيلبسك ولا حد هيعملك بس هو الكتاب من بقى في النص بس قد خلصت الكتاب ده السؤال الاول لسه شوف يعني انا بالنسبه لي اجابتنا على السؤال بتاعك ان انا عندي وما بطلعش انا الفكره عندي تفاعل يعني انت اللي هتطلع مني بسؤالك لان انا لو طلعت هيفرق ايه ده عن الوعظ اللي هو ايه انا عندي الاجابه لانك انت بسؤالك اللي هو بيختلف عن سؤاله اللي هو بيختلف عن سؤال الاستاذ علي اللي بيختلف عن سؤال حد تاني لان بدون سؤالك انا ما كنتش هفكر في الايه في الجانب اللي انت يعني هما الناس اللي بتروح موقف محدده بيوعظوا لا معلش يعني لا انا بتكلم عن نفسي ماشي بس يعني انا بتكلم عن نفسي ماشي لا احاكم الاخرين اتفضل إذن سؤالك وحوارنا مع بعض لأن نتاجه يعني أنا دلوقتي ابتديت بفكرة وحواري معاك الفكرة دي بيحصلها إيه؟ تتحرك وتفاعل وممكن تتغير وممكن تنمو وممكن لأنك أنت كائن حي أنت كمفكر كائن حي ماشي ما أنت بتقول عبد الجواد ياسين وبعد 8 سنين عمل إيه؟ ما لانك انت بتعتبر ان ده يعني بس هو قال رأى. ماشي، بس برضو ايه، هو كائن حي. ماشي، وده اللي بيفرق ما بين المفكر اللي هو حي والمفكر اللي هو ايه، قطر على قضبان. تمام، خد المثل ده واكيد انت هتلمسه. الفرق ما بين نصر ابو زيد وحسن حنفي، لو قريت رسالة حسن في السوربون، هي اللي عمله حسن بعدها بخمسين سنة، بس العملية ايه؟ تفصيل قمصان وجلاليب وجلاليب من حسن قطر ماشي على ايه؟ على قضبان، ملوش علاقة بقى حد بيشور ولا حد واقف في البتاع ولا حد يقف في المحطة دي، هو ايه؟ قطر. هو بيروح وبيجي. لا يعني حسن عامل ان هو ايه، في العشر سنين دي اعمل كذا وفي العشر سنين دي اعمل كذا، يعني ايه؟ ملوش علاقة بالوجود من حواليه. من هنا تجد ايه بقى؟ واحد بيتكلم عن من العقيدة الى الثورة، يعني راجل بيسعى للثورة اهو، بس احنا عندنا مسألة خاصة وعامة. يعني راجل عايز يخلي الجماهير تثور، فيقول لك ايه، ده احنا عندنا في قضايا للخاصة وقضايا للعامة، وتناقش داخل القاعات الايه، الاكاديمية المغلقة. نصر ابو زيد له ثلاث انتقالات، لانه بيفكر طول الوقت وبيعيد النظر في فيما قاله نقديا. لذلك نصر في سنة 90 غير نصر بعد منه، غير نصر في الخمس سنين الأخيرة. هنا بقى ما بيجيش الانقلاب من أقصى اليمين لأقصى اليسار، زي اليساريين الذين أصبحوا مفكرين إسلاميين. ده نمو، كائن حي بينمو. فده ما بيجيش إلا بإيه؟ بالتجربة الحية الصادقة مع المقروء. القوالب عندنا بتتجبس من إن إيه بقى؟ الأيديولوجيا بتتسرب تحت الخطاب، فيبقى النتيجة محددة مسبقا، يعني نتاج البحث محددة مسبقا، وبشغلتي أعمل إيه؟ أجمع الأدلة التي تؤكد أو تثبت. أنا يعني أنا متفق معاك تماما. أنا عاوز أفهم، أعرف جمال نفسي. ماشي؟ ايه اللي بيعبر عنك؟ ما انا عايز، انا مثلا قرات الكتاب او قرات جزء كبير منه، وحاولت يعني اجيب من الفيرس اي عنوان ايه يخليني ادخل للعالم بتاعك، مش عارف. ماشي؟ يعني انا عاوز ادخل للعالم بتاعك، على نصر ابو زيد او ايا كان، هو له عالم وله ملامح. ماشي؟ اعرف اقول رايي في الموضوع ده كذا. بس انت قدام نصر اللي هو بيكتب من سنه، لا مش بال، وبينشر من سنه كام؟ يعني الماجستير ما هي من 76. ماشي هي برضو مش من المده الزمنيه. جميل. هي هو قرار. لا تجربه ده اللي الفرق بقى. ماشي، تجربه. فانا مع التجربه. انت مع التجربه، وتجربتي بتنشا وتتكون من ايه؟ من حواري معاك دلوقتي، من ندوتي اللي لقيت. هو ده اللي بيخليني دايما ابقى عيني ووداني على ايه؟ النقد للكلام اللي انا بقول، اللي انا بنقد نفسي اكتر ما. ماشي، لان هو ده اللي بيولد المعرفه. لا بس انت معلش، انت مش قصيره برضو. انا ده انطباع برضو واستنتاج. انت تجربتك طويله، يعني من 10 ل 20 سنه، مش اقل من كده. ده انا يعني لا، هي ربع قرن. ربع قرن كمان. طيب مستني ايه بقى ان شاء الله التجربه؟ ما هو مستني القرن يعني. مستني ايه لايه؟ ما هو ده بدل. مستني ايه عشان اعرفك؟ لا ما هو انت عايز تدور. اقول لك انت بتفكر فيها ازاي. انت بتفكر فيها لا مش عايز اصنفك. لا مش عايز اصنفك. ما اقصدش كده. يعني مثلا عندنا محمد العابد الجابري، نقد العقل العربي، اربع مجلدات. لا برضه لا، حسن حنفي. انت كده بتظلم نفسك. التراث والتجديد. لا انت بتظلم نفسك. بتظلمني لو اتخيلت ان انا منتظر منك مشروع عدة اجزاء والكلام ده كله. هو ده طلع هو علي عبد الرازق. علي عبد الرازق عمل مجلدات في الاسلام اصول الحكم يعني كتاب 25 صفحه ولا 30 صفحه ولا 10 كم حاجه بسيطه كتاب صغير جدا يعني يتقرف ربع ساعه ولا في نص ساعه بس عرفت علي عبد الرازق فهمت دماغه والكتاب ده شاد خيال انا قريته وانا كبير يعني كبير يعني معنى انت تجاوزت المرحله الاصوليه وداخل في مرحله بقى ان انا براجع وبجدد افكاري وبحمل ده كله وقريت ناس كتير نقدت فكره الخلافه ما اقتنعتش ولا هضمتها الا من علي عبد الرازق زي علي عبد الرازق لانه واضح ومباشر وكلام كله يعني زي ما بيقولوا ايه مفيش رغي مفيش دش كله تمام فخلاص لبس علم خد حضرتك ازاي لكن انا زي ما تقول ايه بحس ان انت اللي انت بتعمله ده بياخد مجهود مش حاجه بسيطه ان انت تقعد ترسم لكل مشروع تختصر مشروع كبير في كام صفحه عشان توصله للقارئ وتوري تجربته مع القران او تجربته مع الكتاب مش حاجه سهله بس برضو انت بتحشد يعني ايه مقدمه كده عامل زي القائد اللي هو ايه بيقود حرب بس هو ما بيبقاش في اول صف ده يمشي قدامه يا اخي يخش الاول كده عشان يشوف المعركه ايه والله لو هيتقدموا يبقى وراه هقول لك على حاجه هقول لك لا ماشي للدرجات مش للدرجات مش للدرجات ماشي بس ممكن تشوفها على انها خريطه خريطه يعني الكتاب ده ممكن تبص له على انه ايه خريطه البشريه التجديد لا ولا ايه خريطه للمزنق فين التطور الفكري خريطه لل انا قلت الكلام انت ما حضرتش لا ما حضرتش من البدايه احنا بنقعد بقى نتكلم استنى مش مراتي دخلت ولا لسه ما انا مش عايزك تقول الكلام اللي انت قلته للناس لا انا مش هقوله ما انا ده من بتاعت انا ده بتاعت الناس اللي انت قاعد معاهم دول برضو انت بتراعي فيه جمهور كبير ومتنوع مختلف في ناس يعني في النص في الاول لسه يعني لكن انا يعني عايز اسمع منك الخلاصه الخلاصه ما هي المشكله ان مفيش خلاصه برضه انت بتهرب لا ابدا كل خلاصه يعني كل اجابه هي مقدمه لسؤال اخر انا عندي علشان تبقى الصوره واضحه عندك الرحله عندي اهم من محطه الوصول ده كلام جميل ما انا يعني مؤيدك في 100% لان مشكلتنا كلنا ان احنا بنعمل ايه بس الرحله فيها محطات اهلا وسهلا ما هو الكتاب ده محطه مستعجلين محطه الوصول بل الكتاب ده محطه مش مستعجل ولا حاجه ما الكتاب ده محطه وفي شغل معمول او بيتعمل او بيتجهز له مثلا لحاجات تانية بس الشغل ده محتاج جهود ناس لان ما اقدرش اعملها كلها لوحدي يعني الكتاب ده كل فصل منه ممكن يبقى كتاب بمعنى ايه يعني انا مثلا واخد المدخل الفقهي في تعامله مع القران انا مسكت العرق في لوح الرخام تمسك الايه العصب بتاع الموضوع لكن لو انا مسكت بقى تفسير تبقى للمذهب الحنفي واخر تبقى للمالكي ورابع مثلا طبقا للمذهب الشافعي مش بس الشافعي بقى هنخش بقى على الشيعة الإمامية والزيدية وشوف تعامل الرؤية الفقهية بتطبيقات تاريخية على ايه النص ماشي التجربة دي هتولد بدل بقى من الخريطة اللي انا عاملها انت عارف الخريطة اللي انا عاملها ازاي بعمل خريطة القاهرة وماسك بقلم رصاص واقول لك جاردن سيتي هنا والزمالك هنا والدقي هنا بس ما هياش معمولة بالمسطرة ايه الدقيقة اللي هي بالمقياس محتاجين نعمل اللي بالمقياس بس انا ما اقدرش اعملها ايه لوحدي لان انا كنت حيران في الموضوع ده هل بقى اقعد اعمل من العقيدة الى الثورة 5 مجلدات او نقد العقل العربي ولا اعمل ايه مقدمه علشان حمادة ممكن تعجبه ويحاول يشتغل على حاجة يعني حاجة منها او يطورها او ينقدها او ينتج غيرها. لانك انت شفتها, انت شفت المجهود ده يا راجل. مثلا انا لما اقعد امسك الموسوعة الاسلامية في طبعتها في 1910 و11 و12 و36 وقارنها بالموسوعة الاسلامية في 86. ايه الموسوعة الاسلامية دي؟ ادارة المعارف الاسلامية بتاعت المستشرقين؟ لا, الموسوعة الاسلامية بتاعت لايدن, دائرة المعارف يا سيدي. معلش يا شباب, لا بالانجليزي. لا انا مش هشرب حاجه, انا الميه بس. شاي وشاي اخضر ونعناع ونسكافيه. طب نعناع بقى, انا انت قلت نعناع. حماده انا اشرب نسكافيه اصل عادل. نعناع. الموسوعه دي مترجمه للعربي؟ لا, كل ده انجليزي. كل ده انجليزي. ده في, لا ده اعظم عمل انتج الموسوعة القرآنية, 6 مجلدات عملتها لايدن, وكان نصر ابو زيد واركون واخرين. دي خلصت؟ ده طلعت اول عدد منها, اول مجلد منها 2000 و2001 2002, يعني كل سنة يطلع ايه مجلد, 6 مجلدات. عمل انجليزي كله بالانجليزي. عمل موسوعة قرآنية اشترك فيها 100 باحث في الدراسات الإسلامية. معلقة واحدة. 100 باحث للدراسات الإسلامية والقرآنية على مستوى العالم من كل حتة في العالم, فيها شغل رهيب. وإحنا لسه ما ما ما ما قربناش من الموضوع ده. المهم أرجع تاني للنقطة الأساسية. لن تجد مني يقين. طبعا انا شاكر فضل ليه؟ ما الحته دي انت جيت في الاخر, عدنا في جدل في الجلسه على خد الحته دي بقى. المنطق السوري اللي قامت عليه ومشيت عليه البشر, مش ارسطو, مش هو اللي عامله ارسطو, ساق قوانينه زي بالظبط كده. الناس بتتكلم عربي وسيبويه جه حاول يستنبط قواعد الايه النحو بتاعت كلام العرب. المنطق الارسطي ده قايم على ان الحقيقه لها جوهر ولها اعراض متغيره, وكل سعينا ان انا من الاعراض احاول اوصل للايه للجوهر الثابت. كل منظومات الفكر عندنا قامت على كده, عندنا وعند غيرنا. فهي عامله زي ايه, كانك مثلا بتصوب على هدف ثابت وانت ثابت. فلما بتصوب على هدف ثابت وانت ثابت في طريقة معينة من التفكير. اللي حدث ان المنطق الارسطي عجز, وبدأ بقى مع فرانسيس بيكن ننتقل من فكرة المنطق الارسطي اللي هو منطق سوري. سوري يعني ايه؟ بيتعامل مع صور القضايا, بيبدأ من الدماغ وينتهي في الدماغ. فاكر لما كنا بندرس نظرية إقليدس ونبدأ بايه؟ تعريفات تعرف ما هو المستقيم وما هي النقطة, ونبدأ بمقدمات ونبني عليها الايه البرهان. هل احنا رحنا خرجنا بره وجبنا 6-7 مثلثات وقسنا عشان نجمع مجموع زواياهم, ولا فرضنا فرض معين مقدمات لما هو المثلث وبرهننا على ان مجموع زواياه يبقى ايه 180 درجة؟ التفكير كله داير فين؟ داخل الوعي, مش مرتبط بالعالم, ما بياخدش من العالم الخارجي حاجة. المنطق ده بدأ تكسيره مع العصر الايه الحديث. بدأت فكرة ان الزمن والانسان الذي يرى يشكل في الايه في الحقيقة. زي المثل اللي انا قلته, انت لو باصص في كف ايدك ما انت شايف حقيقة. لو وضعت الكف ده تحت ميكروسكوب بعدسات لا شيء تاني, هل معناها اللي انت شفته في الاول كان مش حقيقة, وان اللي بتشوفه الان تحت العدسة او الميكروسكوب هو الحقيقة؟ لو حطيت نفس الكف تحت اشعة اكس لو حطيته تحت ميكروسكوب الكتروني، لو انت نظرك ضعف. اه بس انت داخل عالم المادة يعني. انا ما دخلتش حاجة لسه. الحقيقة اللي بتكلم عليها المنطق. انا بتكلم. غير الحقيقة العلمية. ما احنا بنتكلم على ان لا. المنطق السوري كان لا يدخل الزمن ولا المكان في الايه؟ الحقيقة لها اعراض بتتغير ولها ايه؟ جوهر، واحنا بنحاول نوصل للجوهر ده. المنطق الحديث قال ما فيش حاجة اسمها جوهر. ما فيش حاجة. فيش حاجة اسمها جوهر. والمنطق الحديث بيقول ان في حاجة اسمها حقيقة. طبعا. خارج المادة. مش مسألة خارج المادة. يعني مسألة ايه؟ اللي في ان الحقيقة تبقى. غير الحقيقة اللي في العلم. لا. يعني ان الحقيقة مرتبطة بتصورات الانسان. ادي لك مثال يوضح الفكرة. ماشي. اصل كلمة الحقيقة بيستعملوها كل العلوم الانسانية والفلسفة والدين. بمعنى انا لسه بدخل في الحقيقه العلميه. نعم نعم. انا بتكلم من الناحيه المنطقيه. ما هو المنطق، المنطق السوري، المنطق السوري غير المنطق التجريبي. المنطق السوري شغال في العلوم الانسانيه بتوع الانسانيات. بالعكس. مشكلته بالعكس، مشكله مع فكره الحقيقه. المدرسه السلوكيه قايمه على ايه دلوقتي؟ قايمه على ايه؟ هل المدرسه السلوكيه قايمه على دراسه سلوك الانسان ورصده؟ ده احنا دلوقتي جوجل بتاع وفيسبوك بيدرسوا تصرفاتنا على كل حاجة، لأن دلوقتي أصبحت الذاكرة بسيطة جدا، تخزين الذاكرة. أيوة. فتقدر تقول مثلا إيه دلوقتي؟ هذه حقيقة هي هقولها لك من الدراسات في العلوم الإنسانية. لو جبت طبق صغير، يعني الأطباق اللي بيتوزع بها الأكل أطباق صغيرة الحجم، بغض النظر مين اللي بياكل او ايه اللي بيتاكل او ايه، الناس هتاكل اقل. لو كبرت حجم الطبق بغض النظر مين اللي بياكل ولا مين بياكل ايه، كميه الاكل هتزيد، الاكل اللي هم هياكلوه. ده جاي منين؟ من المنطق السوري؟ لا، من التجربه. اذا المنطق الحديث ادخل فكره الزمان والمكان، وادخل الانسان في الايه؟ في مفهوم الحقيقة. ده الشغل اللي اشتغل عليه بقى الفكر الأوروبي من هيجل فتبقى المسألة دلوقتي بدأنا نفرق ما بين حقيقة المادية اللي انت بتتكلم عليها بقى بتاعت العلوم الطبيعية، والحقيقة الثقافية. يعني ايه الحقيقة الثقافية؟ ان الشيء ده حقيقة طبقا للمنظومة دي، لكن ليس حقيقة طبقا لإيه؟ لمنظومة أخرى. زي المثل اللي أنا ضربته وأنا ماشي في بروكلين، وجيت عند الكنيسة اللي في شارع 9، واحد لاتيني ماشي جنبي بيعمد ويبوس إيده عشان الصليب والعذراء، فهي لها دلالة في إيه؟ في منظومته. طب بالنسبة لي أنا، هل هي لها نفس الدلالة؟ بس ايه علاقه ده بالحقيقه؟ ما هي حقيقه بالنسبه له، ما هو تصرفه ده. ما هي حقيقه ايه؟ مش ده حقيقه بلاس بالانجليزي يعني ايه؟ هتيجي يعني ايه ان هو مثلا عقيده الصلب. كل المعتقدات عند الناس كده. اذا في حاجه اسمها الحقيقه الثقافيه، هي حقيقه بالنسبه لايه؟ للمنظومه الثقافيه دي. انت لما تروح كمؤمن مثلا وتروح للحجر الاسود او الكعبه، نظرتك ليها زي نظره الغير مؤمن بيها؟ ماسكك للمصحف، ما هو عباره عن ورق وجلد. ماسك واحد اخر، اذا انت عارف انت ماسك كتاب، بالنسبه لك ده كتاب مقدس. بغض النظر، اقصد ان ايه؟ ان معناه في منظومة معينة. من هنا بدأت فكرة ان في حقائق انتقلنا بقى من فكرة الحقيقة اليقينية المطلقة اللي الفكر الاوروبي حتى كان بيتكلم بيها بقى، العلم والفيزياء والكيمياء والاحياء. حتى دلوقتي احنا بنتكلم على احتمالية الحقيقة في الفيزياء والكيمياء، مع بداية القرن العشرين على نظرية النسبية والكوانتم ميكانيكس والحاجات دي كلها. فالحتمية بتاعت نيوتن واليقينية بتاع قوانين نيوتن حصلها ايه مع بقى اينشتاين. و من هنا بدأت فكرة ان الانسان وجوده وزمنه بيشكل الحقيقة. يعني انت بتدرك العالم من بتدرك العالم من حواليك بتدركه عن طريق ايه؟ حواسك. طب ما عينك اللي انت بتشوف بيها دي ما هي لها حدود رؤية. ده اللي بيخلي ان لما تبقى مجموعة من الصور عدد معين زيادة عن عدد معين تتحرك قدامك انت تشوفها ايه؟ متحرك، برغم ان هي مش متحرك، هي مجرد ايه؟ صور متتابعة، لان العين لها ايه؟ حد معين من الرؤية. من هنا جت فكرة السينما وفيلم السينما وافلام الكرتون. يبقى اذا وسائلنا في الادراك هتبقى ايه في النهاية؟ حواسنا وتصوراتنا احنا عن الكون. يبقى انت لما تيجي بقى بتشوف العالم والكون حواليك، شكرا لك. يبقى انت من هنا بقى بدأت فكرة ان تصورات الانسان هي اللي بتحكم رؤيته للاشياء. تصورات الانسان عن الكون وعن الوجود وعن الحياة. ما هي ماشي. تصورات الانسان انا ما ماشي ماشي يعني. وانا عيل في القرية بتاعتنا اسمها بطا، فما تقول ام تقول لي ما تقربش من البحر اللي هو النيل، لا الجنية ايه؟ ما هي دي بالنسبة لي ايه؟ وانا عيل هي ايه؟ حقيقة. من التصورات بتاعت ان واحد داخل ليلة الدخلة وخايف ان هو يحصل له ايه؟ هيتربط. انا خلاص يعني متاكد ان انت بتقول ده كويس. انا انت دلوقتي في مرحله وعي مختلفه عن المرحله اللي هي كانت انت ممكن في وقت من الاوقات تتخيل ان الوهم حقيقه او تختلط عليك الايه الاوهام بالحقائق. مين قال انت لسه موجود في الحاجه دي؟ لا، اصبحت هناك اوهام اخرى. اوهام اخرى ازاي؟ تعالى اسال نفسك كده. يعني انت بتفكر تفكير نقدي وبتقول لي من هقول لك اهو عندي اوهام. من هقول لك اهو. طيب تعالى مثلا كنت بقى اوهام قديمه لسه ما حصلتش. مين قال نحن نعيش في انتاج الاوهام المستمر. ده احنا دلوقتي خاضعين اكتر من ما سبق لاعاده تشكيل اوهامنا طول الوقت. إزاي؟ من خلال ايه بقى؟ وسائل الاعلام الجماهيريه. هو احنا امال انت اليوفط اللي انت بتشوفها في كل حته دي عباره عن ايه؟ الاعلانات اللي انت بتشوفها دي، برامج التعليم داخل المدرسه دي عباره عن ايه؟ انا بتكلم انا دلوقتي. انت بتبص لنفسك على انك فرد. ما انت جزء من ايه؟ من منظومه. سؤال، انت ليه لابس بدله وكرافات ما لبستش جلابيه وانت داخل المؤتمر؟ حلو دي. لا هو يقصد انها بتشير للنقطه. ما هي ليها اشاره يعني. بتشير للنقطه. النقطه هي ايه؟ عايزك تقول لي لو دخلت. عايزك لو انت دخلت شكلك ايه؟ لو دخلت المؤتمر، قاعه المؤتمر في جامعه الزقازيق في كليه الاداب، والدكتور حسن لابس البدله البيضاء بتاعته والجزمه اللي هي بتاعت امبارح دي وسابق شعره. ايوه حلوه دي. ايه المشكله؟ انت قول لي. مش انا ما بسالش ايه اللي هيحصل. واحد بس كده. انا كده انت كده جاوبت على ولا حاجه. ولا حاجه. اذا انت جزء من ايه؟ من منظومه. بس في فرق بقى بين في منظومه، ده بقى الشغل اللي عمله لنا فرويد بقى، ان في جزء منه لا واعي لا ندركه، وفي جزء احنا واعيينه. وقد يكون اللاوعي اكثر تاثيرا فيما نفعل من الايه اللي احنا بنعيه. انا بس عايز ادخل في حوار في نقطه في داخل الكتاب يا استاذ جمال. ايه رايك؟ لا انت بتهرب. بص يا استاذ جمال في نقطه ساعدني شويه يا استاذ. ربما انت وانت بتتكلم عن البنا الصغير والبنا الكبير حسن البنا والاستاذ احمد عارف البنا الصغير والبنا الكبير ده الاستاذ يعني حسن البنا سمى البنا الصغير البنا البنا الكبير هو حسن البنا الكبير حسن البنا لما اصدر مجله الاخوان المسلمين كان هو مسؤول كمرشد انه يحرر قسم الدين. قسم الدين كان يشمل خمس اشياء يعني التفسير والفقه والحاجات الافتاء وكان بيكتب خطبه يعني خمس حاجات المهمه. فهو كاتب مقدمه جميله جدا فبيقول ايه هو بيخاطب الاخوان او الجمهور كيف احرر قسم الدين يعني صلاح اول مره ما فيش واحد بيحرره يقول انا ازاي احرره. فهو اول ما اتكلم عن القران طب انا ازاي افسر القران فقال ان المفروض المسلم اللي هو انه يتلقى القران ده كل واحد يتلقى القران كانه نازل عليه هو شخصيا يعني تعامل مباشر مع الايه مع القران ده في اكيد انت قرات انت ما قراتش انت مقدمه حسن البنا في التفسير انا لا قريت عنها طبعا قريت عنها بس ما قريتش التفاصيل بتاعتها الكاتب الكلمه اللي هو ايه قال ان المفروض بيقول منهجه يعني لا وقال حته جميله جدا قال المفروض ان المسلم ما يعتمدش على التفاسير اللي هي الايه قال ان هو الاول التعامل المباشر واذا احتاج حاجه بيرجع للقاموس اللغه وإذا احتاج اضطرارا يرجع للايه لكن هو اشار في البدايه ايه ان هو لابد يبقى فيه ان اعتبر ان القران ده نازل عليك انت بس هو ما قدمش نموذج يا استاذ عادل للحكايه دي لا هو كتب قال كده وخلاص لا هو قال كده بس هو ما عملش بيه يعني هو قدم عمل تفسير سوره الفاتحه وعمل شويه من ضبط القران نرجع تاني للسؤال الاساسي اليس حواري انا وانت الان شكل فيه يعني نوع السؤال اللي انت بتطرحه عليا بيشكل وبدون طرحك لهذا السؤال ما كان هذا ايه سيخرج ده مش بس كده لو انا قلته لوحدي كده قد لا يفهمه احد تمام يعني لا تعطي شيئا لاحد لا يطلبه هو العنوان يا استاذ جمال في حد ذاته العنوان ليه ليه ليه لانك بترخصه اول شيء انت بترخص ابداع لما لا مش اقصد ان انت ايه بتقدم شيء غير مطلوب ولا محتاج لحد اليه هو انت تاجر يا استاذي لا هتعرف ازاي ان انت محتاج ده يعني انا هعرف ازاي ان المتلقي هيحتاج ده بسؤاله لا لحظه معلش هو واقف هنا شويه احسن واقف انا قاعد اهو انت لحظه الكتابه عندك او فعل الكتابه عندك انت بتكتب يعني بتستهدف الجمهور بالكتابه بحيث ان انت عايز هل عندي رساله عايز اوصلها عايز عندك رساله ولا شيء ولا انت بتكتب قضيه انت انشغلت بيها وانفعلت بيها وعاوز تقدم طب ازيك يعني ايه ما جتش يعني تقدم معالجتك الخاصه للموضوع بغض النظر مين اللي هيقرا وهيحكم عليها ازاي لا انت بتقدم طبعاً نفسك بس عاملين ولا انت بتاخد موقف المعلم والنبي والمصحف صاحب الرساله يعني لو انت حضرتك بتكتب بدافع ان انت عندك مجموعه من الناس افكارها ملخبطه افكارها يعني مش عاجباك فانت بتحاول تصلح لهم افكارهم ولا انت باحث عندك قضايا انت منشغل بيها ومعني ومهتم ومهموم بيها وقضية كده يعني تعبتك فأنت بالتعاطي والتجربة والأخذ والرد خلق جواك يعني زي مشكلة زي ما حضرتك مثلا جايب الإشكالات اللي انت جايبها على بعض الآيات اللي في القرآن دي رحت جاي رميها كده وقلت القدماء مش عارف عملوا معها ايه والجداد عملوا معها ايه وده قال وده قال وما عارفش انت ايه رأيك انت حطتني في مشكلة ما خرجتنيش منها ما تخرج انت الله لا ما تخرج انت مش انت بص بص مش انت مش انت بتكتب ليا لا دلوقتي بتكتب عاوز تحرك انا قلت لك اشتري كتاب قلت لك اقراه يا عم انا عاوز اشتريه بس كان غالي مش عارف. لا انا بقول لك ايه بقى. لا يعني اقصد ايه؟ سمعت يا مش عارف. ايوه يعني اقصد ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ لا ده هو بيقول لك كده وانا اساسا اللي هديته كتاب. قال لي والله. ايوه يعني يعني ايه تستني ده انا عبال كل ما اجي هنا الكتاب ده يا جماعه بس يعني عايز اشتريه. عايز اشتريه بس ال 50 جنيه ولا ال 40 جنيه عاوز نعمل بيهم حاجه ثانيه. عايز اشتري بيهم سكر وشاي في بيتنا. طيب معلش بس المهم انك انت رحت يعني بصراحه هو عرفت على حد ما كانش مع حد يعني حد زي طيب كان جميل. طيب انا بعت لك السوشيال تاني في المعرض بقى بتاع الجزيره دوت لازم تروحه. خلي عند الانسان يفكر. ماشي يا حبيبي. ولذلك روحت بقى لسه في الطريق. انا كنت طالع سلامة يعني مثلا اللي هم الكتاب احنا لسه كنا بنتكلم في كاتب عنده اسهال كتب. مين؟ الاستاذ انور الجندي. فكان الله يرحمه يروح يقعد في المكتبه ويقعد ينقل ايه ويطلع كتب. الموضوع ايه خطيره وعنوان خطيره لدرجه دلوقتي تكتشف حاجه خطيره. الكتبيه بيدور على كتبه. انت بقى حضرتك عشان دي عشان دي السوق الجمهور طالبها. آه. عارف انت زمان زي ما بيقول لك ايه الجمهور عايز السينما دي. آه عايز الجمهور كده. عايز كده. وافلام المقاولات والكلام من ده. انت مبسوط. انت مبسوط. انا مبسوط طبعا. هو انت حضرتك جاي عشان اقعد معاك شويه دول. انت عايز تشرك. انا هقول لحضرتك يعني وجهه نظري بالنسبه للي بيكتبه الاستاذ جمال. الاستاذ جمال بيقول انا مش عايز انا بكتب لوحدي بكتب من طرف واحد والناس قاعده اللي هو زي ما تقول طريقه الوعظ او طريقه التلقين ده. انا هو عايز المشاركه لانه حاسس ان نقدك انت ورايك انت ليه هو اضافه ممكن بعد كده يبقى في تطور فكري. يعني عايز ايه ان الناس ودي خلي بالك ده اللي عامل عندنا بلده فكريه ان الناس دايما متعوده ان دايما ده الاستاذ وده المعلم وده كذا وان احنا قاعدين ايه هو اللي يحل المساله زي ما بقول على رؤوسهم الايه طيب الطير. واخد بال حضرتك الاستاذ جمال كان مره قال مقوله هو عارفها الاستاذ حماده قال احنا من تعطيل الفكر عندنا كويس ان احنا نمشي. جمال مين؟ جمال بلد القدم. لا كويس ان احنا لان لو حكايه ايه اللي هو زي لما قالوا تعطيل الاجتهاد خلاص الاجتهاد كده ايه قفل باب الاجتهاد قفل باب الاجتهاد. هل ده كويس ان احنا بطلنا نمشي بالطريق ده؟ لا ما ماشيين على ممكن احنا نمشي على اربعه زي اللي مؤذن. ففي واحد يقول لي رد اساله يعني من يعني من كل استاذ جمال كل من هبه ودب. قال لا معنى عايزين كل من هبه ودب يقول. فهو هي القصه الاستاذ جمال يعني انا فهمت انه عايز المشاركه انه حتى لما بيحط العنوان الصادم ده يعني لما باجي مثلا اكلم واحد على الاستاذ جمال تلقى من الكلمة توقف وقعد يفكر قال ده يقصد مثلا تواتر القرآن كلهم بيقولوا زي ما بيقول لك ايه اللي هو ايه التواتر القرآن ما ايه مروي بالايه بالتواتر. وهو الأستاذ جمال صراحة انت بذلت مجهود كبير جدا حتى دخلت حتى في الموضوع اللي هو ايه اللي احنا بنقول عليه ايه فيما يتعلق بالنص بيسموه ايه توثيق النص. ازاي توثيق النص تاريخيا من ناحيه من بدايه الجمع الى الجمع اللي اتعمل اللي هو سموه بقى مصحف فؤاد. عايز الورقه اللي هو انت تقصده اللي هو تم تشكيل الورقه اللي اتقدمتها فيه ده بيسموه مصحف فؤاد. ولذلك طبعا الخطه بتاعت الكبيره دي عملت ملخص بتتباع غاليه وطبعا تقدر تتباع رخيصه بقى يعني كراجل في الكتب كده يعني. وانت عشان عايزين نبعتها للدكتور فيك بقى الدروس ليه لانه برده طلع زي حاجه يعني حاجه عاملها. اهلا ازيك يا دكتور؟ ازيك يا هاني؟ تليفونك منور في الشنطه. حد بيتصل بيك او حاجه؟ كنت عايز اضرب على حاجه بخصوص العنوان. هي هو في نص متوتر ولا في قراءة متوترة؟ يعني انت نسبت التوتر للقرآن. انا ما نسبتش حاجة. انت قلت لا انت بقى دي نسب بقى. دي بقى مقدمة في توتر. شوف انت قلت ايه مقدمة في انما هي مقدمة عن. ده دي مقصودة. ايوه لان لو مقدمة لان لو مقدمة في ما معناها ايه؟ عن. اصلا انا التوفيق اقتراح لعنوان وهو رفض تماما اللي هو ايه بس دي لا هو الغلاف مكتوب عليه صحيح في ولا عنه كنا عاوزين نضيف علامات تعجب باين بعديها او حاجه فاكر كده اه يعني انا عاوز اخرجه هو من اللي هو بيقول ده واخد بالك هو لا هو متمسك استنى استنى واضح انه مختار الكلمات بدقه وبص على اللي انت شايفها في ولا عنه ده دي معموله معموله بالايه معموله بالسنتي عن ماشي يا عم عن ولا في لا لا انت قلتها ايه عن في انت قلتها في قول لي الفرق لا طب خرب بقى معلش بقى اه طبعا قفلك هنا انتم سادتنا قول لي ايه الفروق عندكم سادتنا الفروق اللي بين الاثنين ما هو ده الفكره هو ده الفكره ايه لان لو مقدمه في يبقى انا بقول رايي في ايه ان في توتر موجود ان في توتر او مفيش يعني هذه سيكون كلاما في التوتر طيب انما ما اقدمه كلام عن التوتر عن التوتر يعني معناه ايه كما تفاعل معه ايه الاخرين اخرين اه بس لذلك. سميت التوتر جميل ما هو انت سميته حلوة. يعني انت اعترفت بس هو ايه بقى التوتر لا انا بفكر معك اهو لن تجد في قلب الكتاب اللي هو بقى المدخل ايه توتر تاتي من الثلاثي كذا ونعمل بقى ونحاول بقى ايه واصيغ التعريف الجامع المانع لا ماشي كده لا ده نقطه النقد الاساسيه اللي كل واحد يقول فيت التعبير هو اول حد بيسالك يعني ايه توتر مش ده اول سؤال سالوه لك الراجل استهجن ده هيبقى سؤال الاولاني مباشره لا ماشي طب جمال عمر عمل الكلام ده ليه قرات انا بقى انا ماليش دعوه جمال عمر قرات انا للموضوع نرجع تاني للكلام اللي كنا بنتكلم عليه من شويه ان اللغه نسق حامل للتاريخ وللثقافه وللتصورات في الواعي منها واللاواعي فحينما تقول مشكل القران المحكم والمتشابه انت مش بتجيب جمله ولكن انت بتجيب نسق فكري كان اول نقطه هتعمل وانا عملت ندوه بعد المؤتمر اللي انت حضرته بيومين في نفس الفندق في نفس القاعتين عملته دال سفير لا في الاوتيل اللي هو اللي في الدق ده هو نفس الاوتيل في نفس القاعتين لا كان اسمه هيجي اسمه بعد شويه براميزا براميزا هو ده بقى اللي انا اتكلمت فيه فاتكلمت عن الفرق بين تعامل الشرقيين والغربيين مع القران وفي اخر الموضوع اتكلمت عن توتر القران لمده 5 دقايق ده في 2014 قبل طباعه قبل الكتاب ما الكتاب ما صدرش الا السنه دي احنا بنتكلم الكلام ده من 2014 في 17 سنه 9 مداخلات بعد كنت انا والدكتور عبد الرادي استاذ ورئيس قسم الفلسفه في دار علوم هو قاعد على يميني وانا الدكتور عبد الباسط الدكتور عبد الرادي لابس زي كده البدله والكرافته راجل كويس يعني محترم انا ما بقولش حاجه بقول زيك زيك تحتمل عده معاني منها ان انت دار علوم مثلا ماشي وانت لابس بدله برضه ولابس كرافته اقعد اتريق على البدله براحتك لا انا مش انك تلبس بدله يا حماده يا حماده يا حماده انا بشير لعلامات ماشي ماشي علامات دالة مش مسألة حكم عليها بالصح والغلط ماشي أنا مش مشغول بال ماشي. أنا مشغول بالفهم أكتر من إصدار حكم تمام وأنا إيه لابس فانيلا وطاقية الطاقية شفتها أنت دي عبدين دي أيوة وعوجها لورا مش لقدام زي امبارح وعوجها زي امبارح خدت أنت بالك زي امبارح إيه مفيش جاكيت وطاقية هو بس لولا الجو كان برد شويه كنت قلعت البلوفر ده بقى. انا قلت بس يعني عشان ايه لما اخش بيت الكهنه ما يعني ما اخشش قوي. المهم فكلمت على توتر القران لمده 9 مداخلات اوت اوف 10 كله عن كلمه توتر. كلمه توتر عملت توتر. عملت توتر طبعا هتعمل توتر طبعا. ليه؟ لان بدايه الجديد في اللغه ايه؟ بدايه الجديد في اللغه. يعني ايه الجديد في اللغه؟ مش فاهم. بدايه ان تاتي بجديد، ان تاتي بلغه جديده. والمساله مش مساله فرقعه ولا عايز اعمل فيلم ولا عايز اعمل بروباجندا، مش شغل بالكلام ده. بس اللفظه اللي عبرت عن الاحساس والتصورات اللي انا وصلت اليها هي كلمه توتر. ولذلك في 2015 انا عملت بقى ندوه كامله في دال، وكل ده موجود على الانترنت فيديو عن توتر القرآن. بس انت قلت ده كان لفظ معبر عن احساس، احساسك انت تجاه القرآن، ادراكي للظاهرة. لا الظاهرة اللي انا عمال ادرسها وانهم حاولوا يرفعوها ان هو ايه في توتر موجود. وانا شرحت للادي بقى الكلام وهنكمل تاني المرة اللي جاي. بس كلمة توتر لنا أول مرة تنسب للإيه؟ القرآن. القرآن هو ده اللي بيشدني. بتوع دار العلوم في اليوم ده قال لي يا أستاذ جمال ما احنا المبحث موجود عندنا مشكل القرآن، ليه تجيب لنا لفظة جديدة توتر؟ وسأل السؤال اللي انت سألته ده، هو النص بيتوتر؟ السؤال الثاني اللي انا سألته من اشرف راضي في البتاع، لا مش توتر، تناقض. اشرف راضي يعني واحد من الحاضرين في الندوه يعني. ابو اشرف راضي فقال لي لا هو مش توتر هو تناقض. قلت له ما تكتب انت تناقض، اكتب اللي انت عايزه. تدبيس ليه؟ لكن ده لا مش مساله تدبيس. انا شايف انه توتر. بس انا السؤال اللي بساله لك، انا شايف ان القران حي والتوتر دليل حياه. دليل حياه. البعض بياخدها بقى ايه، ما هو التوتر الكلمه عملت مشكله تعني بيها ايه. حتى خالد يومها والفيديو موجود، الفيديو يعني متسجل، كل حاجه متسجله. على هو يعني الراجل بتاعي ما يقصدش توتر، يعني القرآن بيرقص بيتهز ويرقص كده اكيد له معنى. وبعدين بصير قال لي طب رد انت بقى، لان 9 مداخلات كلها قامت على ايه؟ على الكلمه. يعني على الكلمه. ودي انا قصدها. قصدها ليه؟ لان بدون اللغه الجديده هنعيد ايه؟ انت ما بتجيبش بس لفظه، انت بتجيب تصورات للكون. تصورات للكون طبعا من الالفاظ. ماشي يعني. طب ما هو اللغه نفس المعنى. لا ما فيش حاجه، لا يوجد حاجه اسمها نفس المعنى. يعني انت ما عندكش تردد. يعني انت لما تقول مثلا مشكل القران ما تؤمنش بالتردد في اللغه. مش مساله ايمان، مساله ده هيدخلنا بقى في نظرتنا ايه هي اللغه وكيف تعمل وكده. يعني انت انت انت اللي انت كتبته في الكتاب خرج عن ما اثاره القدماء عن اشكالات القران. ليك انت اللي تحكم بقى، مش لازم. انا بسيط، انا حاولت ادور على حاجه. اذا لم تجد فيه، اصل حضرتك لو انت اثرت بلاش نسميه توتر، خلينا انا باللغه اللي انا متعود عليها، يعني اسئله جديده، مشكله جديده مختلفه، اضاءت زوايا معتمه او مظلمه ما حدش يعني تعرض ليها في التعامل مع القرآن، كنت أقول يعني أنا كده يعني هحط الكلمة مع معاني أثيرت من الحاجات اللي حضرتك بتطرقها بالكلمة دي. لكن لما لقى كل الأمثلة هي اللي وردة في كتب التفسير وكتب المشكل وكتب المتشابه. أنت خلصت الكتاب؟ ها؟ أنت خلصت الكتاب؟ لا ما خلصتوش. طيب بس أنا قلت الجزء اللي هو أنت اتكلمت عن القدماء يعني أنت ماسك رجل وتقول انا مسكت الفيل. لا ما قلتش اني مسكت الفيل ولا حاجه، انا بسالك وانا هو انا ما انا مش هقول لك، وانا بقول لك ما انا مش هقول لك ليه خدت ما انا مش هقول لك ليه عشان اقرا الكتاب. هقرا الكتاب لانك انت لما هتقرا الكتاب انت هتنتج معنى قد ما قصدتوش انا. لان المتصورين ان انا كنت لسه بقول عالي دلوقتي، انت متصور ان الكتاب انا اللي كاتبه بس، ما هو هو بيعمل ايديتنج، هو بيعمل ايديتنج وضعه نقطه مكان فاصله هو كتب في الكتاب. اللي صمم الغلاف وكبر كلمه توتر، برغم ان كاتب ايه مقدمه عن توتر القران مكتوبين كلهم بايه بمقاس واحد، لما هو صغر مقدمه عن وكبر كل الناس تقول بص عليه ايه توتر القران، يبقى هو وجه معنى الكتاب. هتقدر تقول بقى انا المؤلف الوحيد؟ ادي واحد. تاني ما هو انا قريت قراءات كتير، واكيد في وعي او لا وعي في تأثر بناس، وممكن تجد ترديد كلام بتاع ناس، بس اصبح جزء من ايه؟ من تكويني انا، مش نقله رايح انقل زي ما الجندي كان بيعمل يجمع كده. يعني انا كلام مثلا واتسرب وبقى اصبح جزء من تكوين، وممكن ما اعرفش ارده لمين بالظبط ولا فين ولا امتى. ادي نقطه. النقطه الثالثه، وانت مفكر اللغه والكلمات اللي احنا بنجيبها دي من انتاجك انت؟ لا ما قلتش كده. لا انا مش بناقش، انا ما بتهمكش بحاجه. لا ولا انتاج حاجه، انت مبرأ عندي خلاص. طب الحمد لله. اذا في دايما مكون اجتماعي ثقافي شئنا ام ابينا. نيجي بقى لحته اللغه بقى، لانك انت راجل بتاع لغه. هو بالظبط علي عبد الباسط. مين علي عبد الباسط؟ انا قلت علي. لا لا لا. انا قلت علي، انا قلت عبد الباسط. مين بقى عبد الباسط؟ حتى في السماء يا راجل، حتى في الملامح. ده لسه اشوف واحد عنده السماء والملامح بتوعه. لا لا لا، شخصية جميلة وكتاب رائع رائع. دكتور عبد الباسط هيكل، استاذ مساعد اللغة العربية في جامعة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. في 2013 في 2013 حد كان بياخد كوتيشن من انا نصر ابو زيد ويحطها على الايه على الانترنت، فلقيت عبد الباسط بيتواصل معي. انت مؤلف انا نصر ابو زيد؟ فقلت له قال لي يعني ممكن نتكلم، لان الكوتيشن اللي موجوده على البتاع ديت يعني بتلمس على افكار شغلاني وانا مشغول بيها. فعملنا بقى لقاء كل يوم سبت على سكايب، هو في في في مصر وانا في نيويورك، ونتقابل كل يوم سبت. وكان في مصر ساعتها قبل ما يروح بروناي، سلطنة بروناي. ده كان في مارس 2014. عبد الباسط انت بقى حضرت المؤتمر، في المؤتمر بتاع نصر ابو زيد حضر وقال بحث عن نصر ابو زيد. عبد الباسط كان عضو في الإخوان المسلمين زيك، وسابهم برضو في 2006 7 8 يعني الوقت ده، برضو نفس الحكاية. وكان عنده حمادة، حكيت لك عنده يعني عنده برضو نفس الايه يعني. معقولة ما اقترحت تبقى أصدقاء؟ ما اقترحش عليك تكون أصدقاء؟ لا. عبد الباسط دلوقتي خطى خطوات من الحوار بقى، يعني مش هقول انا سبب فيها، لان الموضوع مش الموضوع حوار زي ما انت ملاحظ معايا كده دلوقتي. انا يعني لو بعمل، لو ليا حاجه بعملها هو ايه؟ انبش في السؤال جواك. حاله القلق دي اللي بتحس بيها هي اللي بتنتج المعرفه، لان احنا دايما بنسعى للايه؟ قول لي كلام واضح، قول لي المفيد، قول لي الخلاصه. زي الدكتور ظريف امبارح كده، كل ما حد يقول كلمه هو بعد الكلمه يعمل ايه، وبعدين في اخر الموضوع كلنا قال لنا خلاصه سلمى موسى، يعني كل اللي احنا عملناه ملوش لازمه، لانه بي بي بي بي بيعمل ايه وما بيفكرش، هو عاوز يحط الموضوع في قالب معين وخلاص يعني. لذلك انا مهتم بايه بقى؟ انا مهتم بالتفكير وبالمشوار اكتر من ايه المحطه. واقول لك بقى خد الوجبه ايه، لا اقول لك تعال خش المطبخ هو ونغسل ونطبخ مع بعض. فانا مش هقدم وجبات جاهزه لحد، وكل اللي انا بكتبه ده يعني عشان اريحك برضو شويه، انه ده مقدمه عن توتر القران، وبتوصل في النهايه للسؤال، طب انت دخلتنا كده في حاره سادة، طب ايه الحل بقى؟ اذا كانت كل الحلول اللي هم قدموها بس هقول لك هو في حلول، بس انا عاوز اشوف الحل اللي انت بتقدمه. ما هو ده السؤال بقى او ان احنا نكتشفه سوا. ما هو انت لو اقتنعت ان هم حلولهم فشلت لرفع التوتر، وان التوتر هو مكون اساسي ورئيسي في القران كقران كخطاب، ومشكلته ان احنا حولناه لايه؟ لكتاب، ولانه كتاب ما ينفعش الكتاب يكون فيه ايه؟ لازم يكون له مركز دلاله وبؤره معنى. فلما يجي القران يكلمني عن الذات الالهيه ويقول لي ليس كمثله شيء، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وفي الناحيه الثانيه يقول ايه؟ وجوه ناضره الى ربها ايه؟ ناضره. ايهما؟ لان الكتاب لا يمكن ان يكون فيه ايه؟ الشيء ونقيض. فالمفكر المسلم يعمل ايه؟ يحاول يرفع التوتر ده، فيقول لك لا يا عم، ما احنا عندنا الايه 7 من ال عمران، من ال عمران، ان القران منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. يبقى في ايات محكمه وفي ايات متشابهه، هم اتفقوا كلهم ان في محكم ومتشابه، لكن اختلفوا ما هو المحكم وما هو الايه المتشابه. فالمعتزله لما يقولوا التنزيه، ايات التنزيه هي المحكمه هي الواضحه، وايات التشبيه هي الايه والتقسيم هي المتشابه، هو بيقدم حل. السؤال اللي انا بساله بقى، طب ما هو في القران ايضا كتاب احكمت اياته ثم فصل، كل اياته محكمه. لا وفي ايه ثانيه كتابا متشابها مثلا مش عارف من انت اللي بترد اهو مش انا. اذا المحكم والمتشابه هي وسيله واداه انسانيه بشريه لرفع الايه التوتر عن المصحف. ده مسببه للتوتر، ما بترفعش توتر، ده هي لا كلمه رفع يعني ايه؟ ده الايه بتاعت المحكم والمتشابه دي سببت اشكال. ماشي مش مش مش ما ده انت قلت انت كده انت كده اجابتك بتقول ايه؟ ان هي ما حلتش. ما هو ده اللي انا بقوله. انا قلت حاجه انت اللي قلت اهو. لا انت بتقول دي كانت وسيله عندهم او أنا اداه لرفع ال ما هو فكر نفسه ان هو حلها. لا هو ده اتعقدت اكتر. ما حلهاش، ما ده اللي انا بقوله. انا بقى مشيت مع الخيط كله، والخيط ده مستمر حتى الان، والباب الثاني كله على الجود حتى علي مبروك. بس هو واضح حاجه بقى، انت عاوز تفضل عاوز تخلي القران دايما متوتر، مش عايز حل المشكله بتاعتك. انا مش عايز حاجه، ده السؤال برضو اتسال لي من الناس اللي كانوا موجودين. تخليه كل ما حد يرفع الاشكال تعمل الاشكال عشان يفضل متوتر. هو القران يعني طبعا لو هو زي ما بيقول الاستاذ جمال ان احنا جبنا خلاص الحلول انتهت، لا بس انا اتوقف. بص استاذ الحاجات اللي بيتكلم فيها الاستاذ جمال ديت طبعا هي كلها حاجات يعني استدعاء لمشاكل قديمة تمام. مين قال؟ لا وحديث شحرور امتى؟ علي مبروك امتى؟ قديم وحديث ونصر ابو زيد ودراز يا سلام. ما هو خلق ثنائيه ثانيه البنا الصغير ما احنا كتاب القران مالك النبي لا ما هو بيحاول ما هو دلوقتي في اشكاليه من علاقه عمليه متجدده. لا انا اصلا اشتغلت مع الخشب يا يا يا لا انا بس يا دكتور انا حمال. كنت متخيل برضو ان دكتور شحرير عمل عمل جديد يعني انت بتتكلم كان انا بقول ايه ان هو عمل يعني ايه انجز ما انا بقول ايه ان انا لسه الاشكال موجود ونحاول ان نحله تصوره ان هو قدم الحلول هو في دماغه كده يعني شحرور انا بس انا هو شحرور قدم محاوله لحل اشكالات قديمه بس ما ده اللي انا بقوله اشكالات قديمه ما ده اللي انا بقوله لكن لم يحل هو محل ما مش ما انا في الكتاب بقول ازاي هو كمان محل مش برضو مش قصدي ايه بص يا جماعه انا استاذ انا شخصيا ليه بدور على عاوز اقتنص راي من الاستاذ جمال في اي حاجه ليها علاقه بالقران لان انا عندي مشكله مع القران كويس انا عندي مشكله مع القران هو في الكتاب جمال المشكله دي مشكله يعني قديمه وعايز ايه يعني عايز انا نفسي اكتب عن القران بس عايز احط رجلي على اي ارض ايه يعني اي حته كده ثابته طبك ازاي لان كل ما اقف على حته احس ان ايه بتزحلق واخد بالك ازاي فالراجل له تجربه يعني انا بسعى لاصحاب التجربه اصلا بدرس كتير وكتب كتير يعني زمان ده فاهم ماهيش يعني العمليه ايه قله كتب يعني بس اصحاب التجارب الحقيقيه قليلين صراحه واخد بالك ازاي يعني انا الدكتور شحرور نفسه لما اشتغلت معاه والتقيت بيه انا كنت متخيل خلاص ده خلاص هو ده الخلاص بتاعي اللي هو خلاص سفينه النجاه بتاعتي مع القران ان الراجل ده بقى فيه كل حاجه ده بالعكس ده هو اثار اشكاليات لا عايز اشكاليات لا لا لا, لا. حتى لا حتى المنهج نفسه اللي هو استخدمه هو لما حكم بعدم الترادف ماشي وان كل كلمه لها معنى والكلام ده كله ده برضو كان حكم متسرع لان انا لما قعدت معاه بقى طبعا في مرحله قديمه كنت انا منبهر بيه شويه اول ما بدات يعني اقرا وبعدين كل بقى ما ما ما, ما, ما الامور عماله طبعا تقابل حاجات جديده تصير حاجات جديده ففكر الموضوع فانا لما قعدت معاه سالته او جبت له بقى ايه انا قعدت 5 سنين من حياتي كان دي من 2005 تقريبا لحد 2010 وانا قراني صرف خلاص بقى خبك ازاي تحررت من سيطرة التراث وانا والقرآن بقى تمام انا متدين وعايز اعرف ربنا عايز مني ايه عشان اعمله خبك ازاي طبعا دخلت بقى البتاع دي لقيت الحيرة اللي كانت عندي زمان قراط بقت 24 لما انفردت مع القرآن يعني ده السلفية يا اخي مريح لا عندك وهم راحوا للمرويات عشان كده المرات لانها بتسهل الموضوع بقى علي النبي واصحابه لا وبعدين انت عندك التفسير مدارس مدارس خد بالك ازاي لكن ده القرانيين كل واحد مدرسه نبي الواحد خد بالك ازاي القران نزل له هو ربنا اللي اوحى له بالمعاني ومحدش تاني فاهم المعاني ده اللي هو طبعا قعدت اتخبط بقى لحد ما قابلت الدكتور شحرور تمام دكتور شحرور انا طبعا كنت شايف ان هو انضج دماغ في العالم دي وكلهم بياخدوا منه وما بيقولوش يعني كتير فعلا بياخدوا منه فانا بصراحه رحت قلت له بص بقى انت بتقول مفيش تعرف كويس وجبت بقى الكتاب والقران ومش عارف ايه والحاجات اللي انت عملتها دي طب انا عندي ايه ماشي انا بقى حاولت كل المحاولات الممكنه اطلع معنيين لللفظين دول ما عرفتش مش ماشيين غير ترادف طلعني انت من المشكله دي قال لي ايه ايه فجبت له الايه هي بتاعه قصه موسى اللي هي بتاعه ايه فقلنا اضرب بعصاك الحجر ففي ايه فانفجرت منه 12 عين وايه فانبجست ماشي فهو بيتكلم عن موقف واحد ولحظه واحده ماشي راح قايل هنا فانفجرت وقال هنا فانبجست قلت له بقى انا المشكله دي خلي بالك قلت له انت حضرتك عامل الموضوع ده المفروض تكون انت عملت استقراء لكل الالفاظ وحررت وعملت وبعدين كده شغل بقى مظبوط ماشي انت راجل مهندس ومش بقى دي بتركبها تركيب مسطره بالله فعلي صدق أول مرة أخذ الله إيه ده؟ ماشي؟ قلت ماشي يعني هو بشر يعني ما هيش يعني مش مكان يعني هنطلع السؤال إن حد يطلع لنا جنب الحياة. طيب وأنا برضو معاه أصل أنا كنت معاه في أبو ظبي أنا قاعد طبعا لقيت نفسي بقى إيه ما أنا خلاص بقى أنا إيه داخل في داخل هو كل يوم بيدينا محاضرات عمال يشرح لنا المشروع بتاعه والأفكار بتاعته بقى وإحنا قاعدين فكل ما يتكلم في حاجة تيجي طلع آية من حافظ القرآن مشكلته إن أنا حافظ ماشي لا هو حافظ على فكرة جامد جدا يعني أكتر من أزارين كتير بس هو حافظ نصوص مش حافظ القرآن حافظ تمام نصوص. أنا حافظ القرآن نصوص معينة اللي هو من الفتحة لحد هو حافظ النصوص اللي تدعمه في شغله في شغله شغل. تمام فطبعا هو عمل بقى برضو إيه اتفرق بين القضاء والقدر ماشي واعتبر القضاء مش عارف ما عارفش ايه والقدر انت يعني انا طبعا هو قاعد بيتكلم كده حاجه انا نط في دماغي هو بيشرح في فكره القدر ف ان القدر ده له علاقه بالامور الكونيه او حاجه زي كده يعني ما انما القضاء ده بال او العكس تقريبا مش متذكر يعني فروحت جاي بقى جايب له بتاع سوره الاسراء وقضينا الى بني اسرائيل دي كانت عكس المفهوم اللي هو ايه اللي هو بيتكلم فيه خالص تمام تفسدونها في الارض وقضى ربك روح ايه ثانيه وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه فراح جاي ايه قال لي لا بص انا لازم نفكر في ال دكتور انت بعد ما كتبت 100 صفحه في القضاء والقدر عدت عليك الايات ازاي ما دي خلي بالك ما هي غلطه يعني واحده تعدي منك تهد كل اللي انت مفهوم ما بنش كده مش تجيب بتاعه لان هو ما بنهاش على الاستقصاء اللي انت متصوره طبعا هو الهدف محدد ايه فهو طلع بقى ان هو هدف مسبقا قبل ما طلع نتائج البحث محدده وانا بحجب الادله عليه طلع هو معنى بيتولد وهو بيجيب الايات اللي تؤيد زي المغناطيس كده بيشد له كام ايه ماشيه معاه ويبدا هو فبعدين انا طبعا ده كله عمال بقى مش ان هو مش بينزله من النظر العكس ده انا بيعمل لي مشكله اكبر مع ايه مع النص هو النص ده عمال يلعب بينا ولا ايه يعني الدماغات دي كلها والعالم دي كلها والاعتقاد دي كلها انت راح عليك النقاش بتاع الليله دي مش عارفه تمسك حاجه متماسكه في النص ده فطبعا انا من وقتها خبرك ازاي بدات ايه اتعامل مع الناس اللي هي بتتكلم في القران هي ما بتتكلمش عن القران هي بتتعامل عن حظها يعني هي ايه بس انت واحد له اللغه يا استاذ حماده يعني انت ما بحسش على الفاظ في اللغه على اساس تشوف المعنى مثلا وقضى مش ممكن تعمل مفهوم من القران كده ما يجيش يعني هو دايما عالج القضيه دي عشان انت اصل هي اللغه نفسها لا اللغه مش حديه هي اللغه هسألك نفسها يعني انا فاهم فيها مش حديه هسالك سؤال اللفظ بيبقى هو نفس اللفظ في السياق هو ليه معنى وفي برضك نفس اللفظ في سياق اخر هو ليه معنى اخر في القران ولا ركز على الحوار مترجم يعني مساله صايمة اللفظ هو بيبقى اللفظ واحد هو ايه نفس الحروف واحده هل القران نص يعني معنى مختلف فهو مفرد القران نص الراجل الاصفهاني هل القران نص احسن واحد كتب يعني وصلنا كده وصلنا النص مش نصوص ده السؤال ازاي بقى انا جاوبت هو النبي خرج حسب المرويات بقى لا احنا هتحتكم للمرويات امال احنا عرفنا ان في نبي ازاي هو احنا عرفنا بالمرويات اللي هي جات لنا كده بالتاريخ وبالبتاع امال احنا عرفنا ان في قران احنا عرفنا انه نبي قبل ما نشوف المرويات ازاي عرفت ازاي من اهلي ومن الناس واهلك دي واهلك جابوهم منين من اهله وهكذا ايوه هي دي مرويات امال هي ايه ابوك وانت كنت حاضر جدك كلم ابوك ده وصلنا بالتواتر اذا المرويات ده حاجه ثانيه ده بيرجع تاني بقى للنقطه اللي انت بتتكلم عليها الضروره بقى دي مرويات الثقافيه انا سمعت عن ابويا وابويا سمع هنرجع تاني بقى ايه طبقا لتصورات المسلمين القران نص استنى ما تجريش طبقا لتصورات القران نص ما تجريش طبقا للمرويات والتصورات بتاعه المسلمين هل القرآن نص؟ ده بيقولوا لنا إن النبي كان في غار وخرج وقال كلام. هو الكلام ده نص مكتوب نسق من العلامات مكتوبة او حتى ولا هو ايه خطاب؟ اذا هو كلام اتقال. ادي اول نقطة. طيب والكلام ده عبارة عن ايه؟ وحدات برضو على حسب التصور لسبب وحدات نزلت على مدار 22 سنة و 8 شهور ومش عارف قد ايه. يعني وحدات لها ايه؟ سياقات مختلفة. هذه الحقيقة التانية. وانا بكلم عن حقائق ثقافية مش حقائق ايه؟ مطلقة. النقطة الثالثة. هل رتبت هذه الوحدات الخطابية بنفس ترتيبها التاريخ اللي هي نزلت بيه طبقا للتصورات بتاعه الثقافه ايه؟ لا، ترتيب كانت ايات بتتجمع مع ايات في علوم القران. القران نزل منجما. ايوه اذا وحدات لها سياقات مختلفه اتجمعت مع بعضها في ايه؟ في اللي احنا بنسميها صوره. النقطه اللي انت ذكرتها ودي اتكلمت انا فيها ان المعنى لا يأتي من الجملة. المعنى يأتي من الجملة وحدها. المعنى يأتي من الجملة في سياق. زي المثل اللي أنا ذكرته في الحديث الليلة دي، إنه واحد بيقول للواحدة جو جميل، وده إخبار بالعكس عن جمال الجو ولا لها مغزى أبعد؟ ماشي، يبقى المعنى اللغوي المباشر مش هو في مغزى من ده. طيب لما تعرف ان هو قال لها نفس الكلمه من 5 دقائق فاتت، طب ما تضرب مثلا من القران. خلينا واحده عشان انا راجل غلبان. خليني في امثلتي. ماشي، انا اصلا مقتنع اخي لو لا انا بمشي معاك في تصوراتنا عن اللغه. تمام ماشي. انا مش بقول كلام في القرآن ولا بقدم تفسير ولا كده، انا بقول تصورات عشان اشرح علاقتنا باللغة، لان هو ده الاشكال مش تفسير والكلام ده كله. تصورات اللي هو بقى تحت الارض في اللاوعي عن ايه هي اللغة وكيف تعمل، لان ده لب الاشكال. زي ما انت قلت كده عن شحرور، هو ما عملش احصاء المهم نرجع تاني. فلو هو كان قال لها الكلمة ديت من 5 دقائق فاتت، أصبح الجملة هنا لها إيه؟ دلالات مختلفة عن. طب لما أعرف إنها مراته يبقى برضو نفس الجملة. الجملة هي واحدة يعني ما غيرناش فيها، لكن معرفة السياق ودرجات المعرفة تغير في الإيه؟ المعنى. إذن المعنى ابن السياق. متفق عليه. ماشي. فإحنا غيرنا الإيه؟ السياق في ترتيب الوحدات بتاعة القرآن اللي هي كانت وحدات منطوقة. حاجة نزلت مثلا في أول الدعوة، حاجة نزلت في يوم في سنة 3، حاجة نزلت في موقع مفهوم. ماشي، ما انت تعرفت لو الجبري هو تكلم في تفسيره. لا ماشي، خليه بقى نكمل بقى. ماشي. هو متكيف وبناء عليه. اصل في حاجة انت عارف هتوصل لايه، او انا عاوز اوصلك للحتة دي. يمكن شفت برضو. معلش انا اسف، انت بتدور على الايه؟ لا معلش انا اسف، كل اللي بيدور في ذهنك، كل اللي بيدور لك هو عايز يوصل لفين. لا مش عاوز يوصل. انا عايز اسبق عشان انا ايه اخد منك اكبر قدر ممكن من المعرفة. ماشي. قبل ما انا تقلق. ما عشان يعني انا مش هشوفك كتير. انت مسافر ومعرفش هشوفك ازاي ولا امتى ولا كده، وراك ومشغول طبعا اكيد عشان انت بقيت راجل يعني ليك ارتباطات وليك ظروف، فمش هعرف اقعد معاك كتير. اللي انت بتقوله معناه واللي انا وصلت له، لو انا غلطت قول لي برضه، يمكن انت عندك وجهه نظر ثانيه تفيدني بيها. استحاله الوصول للمعنى المراد من النص. كل اللي احنا بنعمله ده عمي انا ما وصلتش للحته دي حته لسه ابدا. طب قول ده دي لسه احنا لسه قدامنا ده انا لسه قدامك فين في التحرير. انا عايز اخدك اسكندريه ده انا لسه عند التحرير هنا. طيب. ما مشكلتنا احنا القفز ده. طيب ما في تقفزش يا عم قول براحتك. لا بس يعني وصلنا لنتيجه غير دي. لا ابدا انا ما وصلتش لسه للموضوع ده انا لسه ببتدي في ايه في تركيبه اللي هو ايه يعني بنقول يا هادي ف الوحدات دي حصل لها ايه اعيده بناء ترتيب فتغير سياق ماشي يبقى معناها ايه معناها هنا وهي في الصوره غير معناها لما هو خرج واتكلم بيه طبعا لا شك. طيب النقطه اللي بعد كده تحولت من كونها كلاما منطوقا الى ايه راس مكتوب ده مش م... مش مش م... مش كلام مكتوب راس ليه رسم العثمان يعني ايه رسم ما هو ده انت في علوم القران يسموه رسم المصحف رسم المصحف لان ما كانوش بيسموه كتابه لان قواعد الكتابه اللي هي ده علم متاخر يا حبيبي علم متاخر مش مش مش يا عم اخدني على قد عقلي واحده لا ما انا عارف اصل مش حجه ده على الموضوع وانا قلت حجه دلوقتي خدني على قد عقلي هو كان في نقط كتب بطريقه كذا طريقه وكان في نقط لا ما كانش في نقط طيب يبقى تبينوا وتثبتوا بالطريقه اللي هي مكتوب بدون نقط تحتمل ده وتحتمل ده ولا ما تحتمل كلام جميل جدا فلما اجي احط عليها نقط يبقى لازم انا اختار تبينوا او تثبتوا لما اللغه لما طبعاً الكتابه طبعاً. يبقى اللي يختار ويضع نقط يبقى يعمل ايه حدد معنى وهمش معنى ما هو ده اعاده تشكيل احنا بنتكلم دلوقتي اعاده تشكيل طول الوقت ماشي انا مش مشكله عندي ان اعاده التشكيل ده الهي ولا بشري مش قضيه اللي حصل لا حتى لو هو الهي وقف من الله السؤال عن دلالته ومغزاه مشروع ماشي ما هو ده اللي انا مش عايز اخش في الخناقه الخايبه ده المشكلة مش عايز اخش في الخناقه الخايبه ايه هو ده من عند ربنا الترتيب ده ولا اللجنه اللي جمعت هي رتبت كده بس دي خناقه مش خايبه ده سؤال وانت ده سؤال مهم هتحسمه ازاي يعني احسبه ازاي هتحسب اذا كان ده وقف من الله يعني ترتيب الآيات داخل الصور وترتيب الصور داخل المصحف من الله وحي على حسب تصورات المسلمين ولا من اللجنة اللي كانت قاعدة وهم ايه رتبوا حطوا الصور الطويلة في الأول يعني حطوا الصور الطويلة في الأول وحطوا الصور اللي ايه القصيرة في الآخر لا يا دي تتبني عليها نتائج مختلفة تماما عن دي انا ما بقولش ان دي تتبني عليها ودي ما تتبنيش انا قلت ايه هتحسمها ازاي لا مش مرات السنة إذا ما فيش دليل ما هو مطمئن على ما نقدرش وإحنا كنا مع النبي لا وجبريل بيكلم ولا هنبني بقى إيه تصورات بناء على أنت هتقول بقى أدلة من الروايات ديت واحد هجيب أدلة من الروايات ديت ونقعد نعمل في إيه فيما لا يمكن أن نثبته بالحق أو بالإيه ما يمكنش حسمه طبعا عشان كده أنا بقول إيه حتى السؤال عشان كده أنا وصفته بخيب مش خيب يعني أنا بقودهم يعني أقصد إيه ما لو هو حتى وقف ولو هو من اللجنه السؤال عن انا بنقل بقى السؤال اهو بنقله من هل هو فعلا من الله ولا لا لسؤال تاني السؤال عن مغزاه ودلالته لها ايه سؤال مشروع لا ابدا انت موجود لا انا جاي النهارده ماشي النهارده والله العظيم ف هيبقى منك تصلي انت تجيلي بقى هناك بقى ما انت مستني كل يا راجل مستنيني ايه ما انا قايل لك انا قاعد طيب خلاص النهارده ايه النهارده كلامكم مسجل النهارده ايه صحيح النهارده الاربع عايز تيجي الجمعه يوم السبت براحتك في ندوه تاني الاربع الجايه حماده بشيجي الاربع مين استاذ جمال بقى والله لا هاجي احضر الباب التاني بقى عشان النهارده كان الباب الاول عشان اقعد له بقى عشان ما اقولش ان انا قلت ومش عارف ايه طيب يوم الحد وده طيب شوف كده ماشي هديك تليفون السبت ماشي ماشي ماشي فرصة سعيد سلام توا تليفونك دايما منور اذا تحوله من كونه خطابات الى ان نصبح نص ولو جلدتين. وده بقى اللي انا بطرحه في الكتاب، ان هذا الفعل هو ما نزال خلال 14 قرن بنحاول نجد له ايه مبررات. بس عارف حضرتك بقى، معلش قبل ما تنقل من النقطه ديت، عارف اللي انت بتقوله النص اتجمع واحنا ما احناش عارفين الترتيب ده حصل ازاي، ولا دي كانت فين، ولا دي كانت ايه. انا بقى وجهه نظري الخاصه، لو في ناس يعني على درجه كويسه او ناس كفئه يعني في التعامل مع النصوص، تقدر تبني مسرح النص من النص نفسه. طبعا تمام. يعني انا متفق مع ده. انا اقدر مش انا حماده يعني لو باحث يعني يعني يدخل في تجربه من نوع خاص مع النص ده ويستفيد من تجارب الاخرين، طبعا يقدر يبني مسرح وكواليس وجغرافيا وتاريخ ومواقف من داخل النص. وطبعا هتبقى كلها برده اجتهادات وكل حاجه، بس ايه دي أأمن من الاعتماد على مرويات. المرويات وقال وقيل والكلام ده كله واكثر احترافا من لان في يعني في ناس كتير اشتغلت الحاجات ديت في نصوص اخرى غير القران وطلعت حاجات يعني ليها يعني ليها اعتبار وليها قيمه، وان طبعا ما لهاش يعني ما حصلش عليها اجماع ولا حاجه، بس حاجات محترمه جدا قيمه علميا اكتر من انا يعني مش عايز اطول عليك، وطالما انت هتيجي تاني الاسبوع الجاي ان شاء الله انا هجي لك، ولو انت في اجازه هنا لازم نتقابل نقعد اكتر من مره، عشان برضه انا اصلا لسه حاسس انت بتكلمني رسمي على فكره. انا رسمي ليه؟ لا في الحوار الفكري انا برضو ايه حاسس ان انت لسه لا يا حماده يعني لا انا منهجي دايما ان انا افكر معاك. لا بس انت حرص شويه. مش مسألة حرص، دقه. ماشي دقه. بالعكس انا يعني ده انا كاتب توتر القران. بس ايه في فرق ما بين ان الانسان يكون دقيق في الكلام اللي هو بيقوله وبين ان انا مثلا يعني ما هو انا شغال في الموضوع ده. انا قسمت القرآن الى وحدات، بحاول ارجع للوحدات الايه الخطابية، بس ده شغل عايز مجهود كبير جدا وانتاج منهج، مش ينبع على زي اللي انت بتقوله على رفض المرويات. لا ابدا، ده بالعكس احنا اهلا وسهلا. ما هي المرويات دي نص اخر. لا لحظه واحده، لحظه. وكيل النيابه الذي لم يحضر واقعه وعايز يوصل للجاني بيعمل ايه؟ ما بيسمع روايتك او شهادتك او اقوال فلان وشهاده فلان وشهاده فلان وشهاده فلان وشهاده فلان. بالظبط. يبقى احنا بناخد دي مش على انها، بناخد دي على انها ايه؟ شهادات فلان. يبقى اذا المنهج اللي يتكون، هم عند الجماعه زمان اعتمدوا على الايه؟ اسباب النزول واسباب النزول المرويات بتاعتها تغطي 12%. ده صحيح. وسموها اسباب، وهي ايه؟ يجي واحد يمسح لها خلاص، ده مجرد مناسبه. والعبره بعموم اللفظ ده بخصوص السبب. انا مش مشغول بان المرويات صحيحه او غير صحيح، كله صحيح عن النبي اهلا وسهلا. منهج دقيق يقوم على من لان احنا بنقدر نفهم سياق الكلام من ايه؟ من داخله ايضا مش بس من خارجه. فمنهج يقوم على علاقة تفاعلية ما بين المرويات. انا هقول لحضرتك على مثال بسيط خالص انا استفدته جدا من بوادي ياسين، واكتشفت ان اللي اسس الكلام ده او يعني على الاقل اقدم واحد عمله كان جلدة سير، اللي هو الراجل اللي بيقول عليه يهود المستشرق الاسلام عقيده اعداء الدين ده. بوادي ياسين في سلطة في الاسلام الجزء الاول لما اتكلم عن السنه بدا يجيب امثله من الاحاديث. كتاب الاسلام عقيده وشرع. ايه سمع عبدالله ياسين في السلطه في الاسلام الجزء الاول. لا في دراسات اسلاميه. اه كتاب اسمه دراسات اسلاميه بتاع جلده سياح. عم جايب بعض الاحاديث كده وقال ان الحديث ده النبره بتاعته او الصيغه بتاعته صيغه فقيه. زي مثلا في حديث كده من حديث غسل يوم الجمعه واجب على كل مسلم في حديث كده حديث الاحكام. عبدالله ياسين لقيته بيطلع كده حاجات يقول لك على فكره الصيغه دي صيغة فقيه ماشي مش صيغة نبي. ما تجيش كده تمام. يعني كل انسان له لغته له اسلوبه. فهو طبعا لانه هو خلاص بقى بدا يشك في الموضوع فبدا جلدة سيارة فقيت ان عمل كده وعمل اعظم من كده. بدا يجيب الاسناد ويشوف الرواه بتوع الحديث وايه العلاقه بتاعته بالسلطه في اي وقتها وايه علاقته بالمحيط اللي كان فيه وايه وكان مع مين وكان صديق مين ومش عارف ايه. فبدأ يكتشف بعض الأحاديث اللي بتخدم مصلحة للراوي أو للسلطة اللي كان بيخضع عليها أو للطائفة اللي كان بيخضع عليها أو للمذهب اللي كان بيتبعه أو مش عارف إيه أو لإيه أو لإيه. بدأ يربط الموضوع بشكل ليه دي بدأ ده بقى اللي بداية إيه بداية أنا بقى تفكيري بفكرة إن النص نفسه هو المفتاح ل معرفة أو بمقاربة تاريخه وتاريخ تشكيله تمام من من من لما بدأ آية لحد ما ما ما ما ما ما ما بدأ بقى مصحف وبقى قراءات وبقى ما أعرفش إيه. فموضوع كبير. أنا أول ما سمعت على فكرة عن الموسوعة بتاعت الدكتور ناصر مزيد دي تصورت إن هم هيغطوا القرآن من الداخل ولسه أنا ما أعرفش عملوا ايه بالظبط. بس انا عشان انا معظم الحاجات اللي طلعت عن القران بالطريقه دي دايما بتتكلم عن القران عن تاريخ القران وعن الدراسات زي ما عمل نورديكا كده وبرضو ايه انا عايز اشتباك مباشر مع النص كبنية ده يعني لوحده كده. لا بس شوف حماده بيعمل ايه. انا عايز ولد عوام كده ينزل الماء. انا مش قادر واخد بالك. انا مش قادر. بس انا ايه واقف على الايه. لا مش قادر واقف على الشط. عارفين انجليزي وعارفين فرنساوي وعارفين بس خلي بالك ما خلي بالك انا ما انا ما انا خبسي بقى في ايه ان انا بشدك تنزل الماء. لا مش خالص يا اصل ده الكلام اللي هقول الكلام اللي قالوا لي عبد الباسط في 2014. عبد الباسط هو الراجل بيقول لك كتب كتاب عامل ايه. مالك يا حلو. عبد الباسط دلوقتي عبد الباسط دلوقتي بيفكر في القصة القرآنية. عبد الباسط التسجيل لو كان معايا ده انا مسحته النهاردة بس عندي على الكمبيوتر. قعدت معاه في بيتي في بطا وجه وقعد معايا وقعدنا ايه فقلت له هات المصحف يا ومسكت سورة الجن في التسجيل موجود ومسكت له سورة الجن ومسكنا آية آية لتصورات عبد الباسط. هو قاعد انا متخيل هو بيبص عليا ازاي هو راجل دامس الاخلاق وبتاع كده يعني ايه ماشي يعني هقعد بس اسالك شويه لحد ما ايه نخلص الموضوع ده. بس انا يعني انا مش اقرب من القران. اسمه باب الله. انا جديد عليا ما حدش عليا خالص. منزلش لسه؟ ما هو المفروض ان احنا ننزله بس ما اتفقوش يعني اعتقد بس عامله مع حد تاني بس ما عادش نزل ولا لسه؟ لا نزل. نزل؟ طبعا مين عملها له؟ انا عيب ولا ما اسالش في الموضوع ده بقى. هو طلب مني فانا اتصلت بيكو وصرفت نظر عن الموضوع. المهم فعبد الباسط يعني ايه اللي انت عارف اللي هي التجربه اللي انت كنت مريت بيها يعني القران حاجه ايه خصوصا بقى لما يكون كمان الازهر يعني دار علوم انت ممكن تبقى الا القران. انا اشتغل في ايه في الفكر الاسلامي دلوقتي بقى بعد 3 سنين عايز يشتغل عن القصه القرانيه بتصورات بقى كمان بس لسه ده احنا يعني شغل كتير قوي. فده اللي انا بحاول ايه اعمله ان انت بدل ما تبقى واقف على الشط وتشجع ادخل العوم. لا انا بقى هو انا انا انا انا عندي فكره وموضوع ومدخل بس انا ايه بس هعد له لسه بصراحه ماشي اللي هي فكره الاعجاز. بس يعني انا موضوع الاعجاز ده هو يعني اكبر تحدي للناس اللي هي يعني عاوزة تتعامل مع القرآن بشكل نقدي. لأن أول مطب وأقوى مطب هي فكرة أن القرآن نص معجز، تمام؟ فمعجز ليه؟ في بقى حيثيات بقى ومبررات بلاغية وبتاع، وأنا شوية يعني الحتة دي إيه ما عنديش مشكلة كبيرة الحتة دي ناحيتها، أقدر إيه أشتغل عليها شوية وأدرس شوية يعني أعمل عليها شوية لا أنا عايزك تقرأ بقى الكتاب اللي عندك ده وتركز على الفتحة. فتحة؟ والفتحة دي مكتوبة في آخر الكتاب. الفتحة اللي هي اللي في الآخر الفتحة اللي بعت الكتاب. لا مش تركز على الفتحة. تركز على الفتحة. ولأنك أنت لما هتشتغل على إعجاز هتشغل على فكر. عند المسلمين. وتصوراتهم. لو أنا لا على الآيات اللي في القرآن اللي هي بتعمل تحدي وما أعرفش إيه كده. ماشي ده يبقى كويس. لا ما انا سيبك من مش انا هقعد اخش في المستنقع بتاع التراث ده مش هيخلص يعني. لكن انا هاخد الموضوع قراني يعني ايه القران بيطرح مين قال كده مين قال كده هو ايه ده بص ده مين قال ان انت هتاخد الموضوع قراني بمعنى ان احنا ما ده برضو يعني من اول محمد ابو زيد في تفسير القرآن بالقرآن وبعد كده منطق بتاع عبد الله دراز وبتاع مالك بن نبي وجمال البنا و وسيد قطب حتى كمان ان احنا في امكانية ان انا هخش على القرآن مباشرة بدون اي ايه علاقة بالتفسير ولا بالدراسات اللي تمت قبل كده. ده وهم. وهم ليه؟ لانك اول دخول لك هتخش من خلال ايه؟ فكرة مسبقة من خلال اللغة. هي اللغة ديت لغتك اللي انت بتتكلم بيها دلوقتي واللي انت هتفكر بيها مش اتكونت من التراث ده؟ طبعا شئت ام ابيت الحي منه والسابق. يبقى اذا لا توجد قراءه ايه؟ لا ما انا ما قلتش ان قراءه معنى يعني انت لما تيجي تخش ما طه جابر العلوان قعد سنين طويله ودلوقتي له تسجيلات يعني اللهم صل على النبي يعني ايه بيطلعها كلها بعد وفاته كمان. عامل شغل طويل قوي عريض على بتاع ايه اللي هو ايه ان نجعل القران هو الايه المقياس هو اللي يقيس كل حاجه فيعمل الدراسات القرانيه كلها ومتصورين ان في وهم اسمه ان انا ممكن اخش على النص بدون اي سوابق. انت داخل وانت محمل اوريدي بس هو الاشكال هل انت مدرك بما تحمله او ايه او لا واعي به. مفيش قراءه بتبدا من ايه لا ماشي انا ما قصدتش فكره ان انا مش هعتمد على اي حاجه خارج القران. لا انا قصدت ايه ان فكره الاعجاز الاساسيه القويه الكبيره الضخمه القديمه هي فكره الاعجاز اللغوي. كويس فطبعا لازم هتعامل مع اللغه ومع دراسه اللغه ومع كل ادبيات اللغه والكلام ده كله. انا بتكلم في ان انا هعالج الموضوع يعني هما بيقولوا القرآن معجز وكله فصاحة وكله بلاغة وكله بتاع وكلام من ده. فأنا هعمل عملية يعني تصديق هنشوف الكلام ده له ما يؤكده أو ما يثبته أو ما ينفيه أو ما من النص. يعني هما حطوا معايير احنا درسناها بدرجة معايير للفصاحة ماشي؟ مين اللي حط بتوع البلاغه ماشي عبد القادر الجرجاني عبد القادر الجرجاني والكلام ده كله فحاطين وهو معمول كل ده عشان قران يعني هم مش بيأسسوا علم كده في الفراغ. ده كل الشغل ده كله المقصود بيه الدفاع عن القران ضد الناس اللي ايه بتنتقص من قيمته او قدره. لان الفتره دي كانت برضو فيها طوائف كتير وناس كتير كانوا بيطعنوا في فخر الرازي في التفسير لو انت كله وقد قال الملاحدة في الآية دي كذا، والملاحدة قالوا في التحديد كمان. فطبعا ده يعني أنا يعني إيه الحاجات اللي بيقولها الفخر الرازي وال كل الكلام بقى اللي اتقال في كتب علم الكلام، كل كتب علم الكلام خلي بالك كلها فيها فصول وابواب كامله عن فكره الاعجاز، ومع ان هو ده اساسا. فطبعا انا ايه انا اكتشفت من يعني من الاطلاع المحدود يعني في المساله ديت ان فيه دعوه كبيره ولا يوجد ما يصدقها من الايه من النص، لان هم ما بيضربوا امثله مكرره في الموضوع. يعني تلاقي بيختاروا ايه، تلاقي كل الكتب بتكرر نفس الايه. تمام، طب انتوا حطيتوا بناء على الايه دي معيار على فصاحه النص كامل، طب الايه الثانيه اللي هتقولوا فيها ايه؟ طب انتوا بتقولوا التكرار يخل بالفصاحه، طب ده فيها تكرار هنا. طب انتوا بتقولوا اللفظ اللي فيه ضمائر كتير مشتبكه مع بعضها بتخل بالفصاحه، طب ما فيها ايه لما تقول كذا كذا كذا وهشوف الاجابات بقى اللي موجوده في كتب التفسير. لازم هرجع للتراث، مفيش كده يعني. ده بقى امر محسوب، انا مش ساذج لدرجه ان انا اعمل زي الجماعه اللي هم عايشين في لا، بس يعني ايه انا قصدي ان انا ايه قصدي ان انا قدرتي انا على التعامل مع الناس بشكل يعني حر، وان انا انا اقبض على حاجه ما حدش يعني ولا فيها قراءه مخالفه ولا فيها ما اعرفش ايه، وبتتناقض تناقض شديد مع القاعدة اللي هم أسسوها. فهنا بقى إيه نبدأ يا إما نكتشف معنى جديد أو يعني يعني يتبني معنى جديد أو مفهوم جديد لفكرة الإعجاز غير اللي هم قالوها وصدروها للناس. وكان طبعا فيه طبعا من الواقع حاجات كتير بتنقضها للغات الأخرى والمسلمين اللي في البلاد التانية، وما فيش معنى عندهم لفكرة الإعجاز خالص يعني. ولا والآيات لو يقول لك الجن والإنس، جن وإنس إيه اللي هيجيبوا تكلم عربي؟ هم جن وإنس كلهم يتكلموا عربي؟ فيبقى في إيه؟ يبقى في حاجة تانية يعني، يا إما كلام فارغ ملوش لازمة يعني وكده ما يتناسبش مع الله والكلام اللي هم بيقولوه كلام كبير ده. يعني بحاول ايه احاول بقى اشوف بقى الناس اللي كتبوا في المساله دي وعمل، لان طبعا كلام الملحدين او كلام الناس اللي هم ما بيؤمنوش بالقران في حاجات كتير كويسه. انت قاعد عشان عمال ابص لك انا اسف، لا اللمبه جايه في عيني، اقعد عشان ابص لك كده. طيب خلاص هبص لرجليك. ففي حاجات كتير من اللي بيقولوها حاجات طبعا ساذجه وخايبه، ما يعني ما عندهمش يعني فكره عن الموضوع قوي. وفي نفس الوقت الفريق الثاني برضو عنده انا عايزه معالجه، بحاول اشوف حد اشتغل عليها ولا ما كانش يعني. هتبقى هي لو انا هعمل في القران حاجه تبقى مش قاعده تفسير بقى والكلام اللي هي، لان فكره الموضوع الاعجاز هو اللي حجه تمام، ودي معجزه محمد وهي بتثبت صدق وبتثبت. لا في ناس بس في ناس نقدوا الكلام ده، ما هو مالك بن نبي وعبد الله دراز نقدوا ايه؟ بانيين شغلهم كله على نقد فكره الاعجاز اللغوي والبلاغي. طبعا عند عبد الله دراز مش مباشره قوي زي عند مالك بن نبي. ده عبد الله دراز يعني في النبأ العظيم يعني مخلي القران كله زي اللوح. ايوه من عارف يعني، بس ايه لا اصل الاعجاز اللغة والبلاغة مرتبط بعربية القرآن. وهو بيتكلم على ان الاعجاز ما يبقاش بالعربية، ده احنا عندنا مسلمين بيتكلموا فرنساوي يبقى هيخاطبهم ازاي؟ يبقى لابد يكون في ايه؟ جوانب اخرى تبقى معجزة عشان يبقى ايه؟ القرآن طبعا بكل زمان ومكان. الدستور الاخلاقي والحاجات يبقى اذا الافكار. فعشان كده ركز على ايه بقى؟ وهو بقى يعني انت هتقرا في الكتاب، ما انا كاتب الكلام ده كله حتى برغم ان هو قصير انا كاتبه بايه؟ بدقه رغم صغره. انا عارف انت كاتب بدقه والله، بس اصل انا قصدي اقول لك ايه، انا لا مش اقصد اقول كده، بس انا مرت عليا كل من عارف دي. من عارف ماشي من عارف. فانا ايه انا بحاول انا يبقى ليا ايه ليا تجربتي الخاصه في معالجة المسألة اللي أنا متصور إنها لسه شبكة وبتمثل دعامة كبيرة في كل الأدبيات الإسلامية. طيب ممكن اقول لك مربطك فين؟ اتفضل. يعني حسب قراءتي انا. اتفضل. الاشكاليه اولا انت ايه الكلام اللي احنا اتكلمناه الليله دي على مساله ايه المنطق والانتقال من المنطق السوري للمنطق الايه الحديث ماشي. سواء بقى كان لانه خد مراحل برضو يعني مع فرانسيس بيكون التجريدي وبعد كده بقى هيجل بقى دخل فبقينا دلوقتي في مستويات اخرى بقى كمان مش كده لان ده مهم. السؤال بتاع المنطق اللي انا طرحته ده بيهتم بسؤال المنهج. انت مشغول بالقضايا وانا عايزك اشدك للايه للمنهج من ناحيه ايه من ناحيه ايه اللي انا بدعيه قبل بقى ما نخش في اعجاز ولا مفيش وايه دلالته وايه ما الدلاله بتاعته وايه المعاني اللي موجوده في القران وهل هي فعلا كذا ولا كذا. لا انا بقول ان في تصورات قبليه يجب ان نتعامل معها هي تصورات حول اللغه لان كل النسخ بتاع الشافعي اللي بناه ده كله قايم على تصورات كيف تعمل اللغه وكيف تعبر وكيف وكيف وكيف. التصورات دي بنت ايه عصرهم. فكل اللي يجي ينقد الشافعي ينقد ايه مضمون الاصول اللي هو حطها او عند نصر لما حاول يعمل يظهر الايديولوجية عندها. انا بقول اللغة وتصورات الشافعي ايه اللغة وكيف تعمل ديت اختيارات هتبقى يعني دراستها وكشفها هتكشف ازاي ان كل دي عباره عن ايه اختيارات وانتقاءات غير قائمه على ايه لا على نصوص ولا على دراسه نصوص زي ما انت ذكرت كده مع شحرور. انا معاك في دي تصور شحرور لكيف تعمل اللغه تصور ساذج بناء على شويه كلام فارغ من والكلام ده مش جديد مش انا اللي بقوله وبكتشف. ناصر ابو زيد كتبه سنه 90. انا معاك في كده بس انا يعني ايه انا لذلك انا بقول الكلام ده عشان ايه بقى لازم يبقى لنا جلسه ثانيه نمسك اي حته اللغه لان في نقله حصلت زي ما انا كلمتك كده عن المنطق في نقله حصلت للتصورات حول اللغه نقلت بقى من التصورات القديمه اللي قايمه الى تصورات اخرى وده هيجاوب على السؤال اللي انت سالتوني وانا ما جاوبتش عليه ان انت بتسعى الى الوصول الى مقصد النص في النهايه ده الخطاب او النص هيبقى له رساله قصدها لايه المرسل واحنا بنحاول نوصل لايه لمقصد المرسل. فالسؤال ده عايزين ايه نفككه هل احنا بنسعى للوصول الى مقصد المرسل وانا ممكن اشرت اليه بطريقه غير مباشره لما اتكلمت عن الاستاذ علي الف في الايه في الكتاب يبقى اللي انت بتشوفه في الكتاب انا اللي قصده كل حته فيه ماشي ولا ممكن دلاله كلمه انا اخترتها ممكن يكون دلالتها عندك يعني انا قصدت حاجه بس ايه ما انا برضو جوايا ايه معنى بحاول اصوره. في حته ثانيه مهمه انت نبهتني لها دلوقتي وانت بتتكلم هي ان انا شكلي بقى هدور على اوتيل هنا وبات انا مش هروح بنها القران نفسه انت رايح بنها اللي انت رايح ازاي دي يا راجل انت رايح ازاي دي المفروض بس انا كده ضاعت كده مش مهمه كده كنت انا نسيت العربيه في الهرم والله ده العظيم انت جاي العربيه تجيبها بقى استنى تركب تركب المترو ولا تركب هركب المترو او راح اسوق خد يا عم بقى مراتي بتقول لي ايه دخلت ولا لسه لا يعني لحد الساعه لحد الساعه 11 الا ثلث لسه دلوقتي احنا 11 ونص اهو بتقول لي يعني ما تحملش هم احنا بندور على حد يجيب لنا مستنيين المفتاح وكده لان برضو صاحب البيت احنا مدين له نسخه من المفتاح عشان عشان عشان المواضيع اللي بشكل ده بس ايه مع صاحب البيت فين بقى انت لما تتصل بحد بقى ممكن يكون تعرف هو فين بقى انت قاعد في الشارع بس كويس ان الجو مش بارد فالمهم ايه بتقول لي استاذ حماده لو تجيب العربيه دير جمال بليز هيلب اس لاف كريم يعني ابني كريم زعق لان انا كنت دايما بفتح ليه يعني لقيته بقى البتاع هو بقى هداك دلوقتي فين بقى يا جمال تعالى تعالى ساعدنا هما دخلوا دلوقتي اهوت خلاص الحمد لله الحمد. شوف احنا بقى شوف التواصل احنا قاعدين اهوت ومدركين الجار اللي هو جنبهم ما عرفش وانتوا هنا ايه عرفتوا عرفتوا انها حصل لها المشكله دي حصلت هناك انها ما قدرتش تخش البيت واتقفل عليها الباب بره جارنا اللي جنبنا ما عرفش بينك وبينها 9500 كيلو ده مش بيغير ال غير التفسير والتأويل يلا مدام انت هتروح ال انت رايح بنا بس انا لا انا لا بس انا بقى لا بقى باخد المترو وبنزل اخد ميكروباص من من عند الزراعه كليه الزراعه في شبرا وده بيطلع بنها على طول يعني فهي بنها يعني فرق الكعب دلوقتي احنا يعني يعني اللي يروح الرحاب مثلا ياخد وقت اطول من الطريق الاقليمي الجديد لا الميكروباص بقى مش هيروح يدفع 15 جنيه للكارته ايوه صح ما هو لو دفع 15 جنيه بقى هيخلي التذكره او التعريفه بتاعته ب 10 يحملها ما هو بيحصل اصل انا